لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا نبدي الحما كلنا نبدي الحما لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نبدي الحما كلنا نبدي الحما لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطشا لواسكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك